الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإنكم تحجرن رسالة أهيد هذه دعوتنا وعقيدتنا وأصغناتي الإمام المحدث العلامة مقبل بن هادي الواجع رحمه الله تعالى فعنصو قاعدنا يا ما وحكت المامني فقرة اللبية صبنات والرسالة فقرات كمدة. قال إمام الواجعي رحمه الله تعالى وحويري نرى وحناركينا وجوب التعاون إني واجب تهي إن لا يتكرب قلو معاي مسلم قفكستو مسلمان الله قرب قلو على الحق حقنا لغو قرب قلو. هذه الفقرة وعن كسوت المامني تعاون كوين الله بقي بوديه تعاون دينات هي تعاون دنيوي عن صوت المامني تعاون كالدنيوي ذا إنو بنان يهي خاصة قطب للا تعاون يهدي للا تعاون يفقر هايستا فقر هايستا هدي للا تعاون يهدي فعنا وصوهوس للياء الدين الذي فرها بضميد الصدقة كورها ميسي إيضا هدنا صدقة سعيك لفضل بضنتهي أو صالح يطالح لوك لآغيو تقفو مسلم كاوى لقرب قلي مركو يهي صالح فقيرة إلى أي دين تيسا خطوصا فقرنا وهيو مالك ومرك هذا الكيس وعام يالي وعنا مرك اللي فهم اياه انه اجيد تعاون كي على اي مسلم شكل قدونها النقضه طريق قدونها هايستو هل لا تعاونه او حقا لقول تعاونه ان هذا الكال اللي فهم اياه ايار هذا الكلام مودا لكن قيبتي سبب مرك الا اخريه ايا واحد لقى فهم ايام ان هذا الكيس انه اصعد قفق مستقيم كا الدين تيلاهي كتوسا مسلم نمديس اي قبيلة دي دونتها كتما دي حقها دي وكدل سبنية هاي ان لقرب قلو ان واجب تهي انه تاوشي دنا وحينا توسي سفق رضا تنبئي اولي هاي ونبرو الى الله الهي وحن بري اغنو قنعنا من دعوات الجاهلية دعوات كأهل الانحراف أيان إلهي بري وغنى هنا انقرب قلو لك قيبتا هوري تعاون كمسلمين تلا لتعاون ايو ان قبيلة دون اي شكل دون هلا هذا لكن على الحق لغو لتعامارة تعاون ايو تعاون كي الدين لها اي تعاون كي الدنيا لها اللبضبا وعمرك او مصنف وشي ده تعاون في الدينات إن لقرب قلو دعوة وتعليما وتعلما انتبه إن لقرب قلو والدين تيلاهي كعانت الله يسقبصده يضو ولا لليهي يد واحدا لليهي رأي واحدا لغسع وكتاب تيلاهي يسنة النبي الله محمد هذا تعاون كنوع عاسة أيها الدرس قلنا أن تعليق يرسارنا كلام كأهل العلم هي آيات هي أحاديث وقصوا عرورتنا إنه بوحكة المامين عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه أي كلام في عن وكل يهي آيات القرآن كيلا سبحانه وتعالى وكذهب لي تعاونك هذا الكيساسين وحاوكي الله مجموعة فتاويهيسة وكذلك مجلد البحوث الإسلامية شيخنا وحويري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن التعاون على البر والتقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله وعو شيخ يري إن لا يسكرب قلو أو لا يسكرب قلو ألاك عبسك إيا خيرك أوردن وبركة وكلمة جامعة يسو أرورين يسا تجمع الخير كله وحي جمعين يسا خيرك أوردن والمسلمون والحمد لله مسلمين تنا إلهي بامهر له وحكم ذا ممن يهتم كتاكها منيه ويعمل سمينيه لتحقيق هذا الهدف هدف كايسه حقيقينيه إلا التعاون على البر والتقوى وقد أمر الله سبحانه وتعالى إلهي نوح وأمر عباده بالتعاون على البر والتقوى إلا يسكرب قلو والله يسكو تعاون صدم خير كي تقوى إلهي والنهاه محوديلي عن التعاون إلا يسكرب قلو على الإثم والعدوان لا يسكو قرب قلو حيث قال سبحانه وتعالى في سورة مائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال شيخ وحويري فجدير هذا بوح حقيقة بكل مسلم وحاؤها بون ومسلمة في أنحاء الدنيا الدنيا دحذيدة أن يحققوا إن حقيقيان هذا العمل عمل كالنوع عاصين حقيقيان وأن يعنوا إن يكعان به كثيرا إن فربضا لأن ذلك يترتب عليه هاوح كإمانيا بتوفيق الله صلاح المجتمع إن أمض أي هجاكته وتعاونه على الخير وابتغائه وتعاونه إن لسكو على الخير وابتعاده إن لقد يراد عن الشر وإحساسه هي الدرين للدريمة بالمسؤولية فهذا أياك إيمانيسا وحنا مركات المام الشيخ رحمه الله سورة جامعة هيد أياه هذا الكيس ختم وحويري وقد جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة منها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر فهذه سورة عظيمة غثيرة أيوري سورة آت بهو انتهي وين قاب انتهي هذا كان نوع حنكفى إذا سننا التعاون على البر والتقوى إنه واجب تهي قفك استوى مسلمان أي واجب كتهي هذا بقى آيات التعاون على البر والتقوى محلو قشيدا أن بل أهل العلم كلام كأي كتل ما ميان أن أغنو بعد أهل العلم وحي تلمامين أيضا هذين قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ليعن بعضكم بعضا برببركي إنها أكالمي على البر والتقوى الله وحي خيرا هي وحكا سؤال الله عبسي إن قارسيني إن إنه إله سبحانه وتعالى درتي سكوكو قبنه علم هذه الله براني إلا وذا برط مراجعة ديسة وذا بقشة ديسة إسلئي قيسة إسلام مذاكرين تيسا كذلك هذه دعوة الله بحيو أن إسكرب قلكيكم إسحو جنتا ولا نمض الله دريمو لما أنت وعمرك علم ذو لاذن البر ومتابعة الأمر وتعاونوا على البر ذا إله إليه وحايته ومتابعة الأمر أمر الله سبحانه وتعالى والتقوانا ومجانبة النهي وكديراش النهي لك ديراني والتقوى ذا إلهي الله إلهي كودير أردن بارك حريصة وحك لي لهذين البر الإسلام بر آيات اللوجة وتعاون على البر أي على الإسلام الصحيح والتقوانا السنة وبدعا لك فقاده قال وحو مركا يري بعضهم وقيل وحل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الإثم الكفر والعدوان والظلم وحكى ليلة الإثم المعصية والعدوان البدعة إذن آياتني وحي أصلتهاي آيات أهل العلم ويدل لسدان متابعة سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هي ارتكاب كبير عدد أي أصلته الردين إيسا إلهي وحاولنا أمري إن النسخة تعاونه طاعة إله سبحانه وتعالى كان فغانه معاصد إلهي فإذا تعاونك وحقفك لغلا تعاون على البر والتقوى أي على الإسلام والسنة لغلا تعاون على الكفر والبدعة أما على المعصية والبدعة قفنا لغو عاوين ماي قف في معصية كده حجرة انت ومعصية باقي كويه بنان كادو غمري بنان كادو غلي أحاني هذا هو النصيحين هي أو تلمام يحق إنه كلي إحسن يهي أو طريقي سينو نحقي باقي كواهين أضعو تلمام هي. ابن كثير رحمه الله تعالى وحاو يريد سو سيدة تفسير كيسا قلت الله أي وحاو ليه آيادا مركو شرحي يأمر الله تعالى عباده المؤمنين إلهي وحاو أمر أدو مديس مؤمنين بتعاون على فعل الخيرات وهو البر وحاو إلهي أمر المؤمنين تو إن يسكو عاونان ويسكرب قلان سمينت خير كأوردن أي خير نعوضونها النقضي إن خير كلا يسكو قرب قلو كاها داي نوفر دينا كمدا وهدينا إميكا أصوفري تنين مدعين كالمدن مناسج لنتين لمن الدقين إذن التعاون وخير كستا أوي ولا له كوك المان أما يغو حوض الدكتان أما واحد دقان أيان أرضي قينا ولا أحوق قرب قل أيام عدي واحد دقان أي أما ولا الكيسي عاجيس لها وحوشين أيام إذا وحاو ليه إلهي وحو أمري مؤمنين تدمان تود إن إسكو كالميستان وإسكو قرب قلان على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات كذلك وحاك له أمري إن منكر كوردان إن إكتغان إن إسكو قرب قلان وهو التقوى وينهاهم وحو ديدي عن التناصر إن إسكو كالميان على الباطل باطل إن إسكو قرب قلو معاصين إن إسكو قرب قلنو معاصينا إنه يسكو دفاعنا حماننا إنه يسكو قرحنا تاوال إنه ديدو شرعينا أيو حارانكو يهي وتعاون على المآثم والمحارم كذلك إلهي وحي إنه ديدين إنه يسكو قرب قلنا دنبية إيحاء المحرمات إنه يسكو كالمينا وأن يسكو سهلنا وأن يسكو فضيرنا وأن يسكو قرنا يدا تاوال إنه ديدي قفق مؤمن كأهيد نبي قصده تلماميو وحاو يهي مراءة لأخيه ولالك مرايد بؤيهي مرايدنا وحي قفك تصيصا حالك وكسو غيهي مركا قفك مسلم كيه ولالك إسا مسلم كاوحيهي مرايد دا كورميسا حالك وقفك وكسو غيهي فإذا قفك مؤمن كاوحي اللوغة باهيهي إنونا ولالك إسا مسلم كابادل كقرب قلم كو أي نوع دونها النقض قبيلة دونها كبشو نير الله ميشو دونها كي مادو شكل دونها لهادو بعد لها كقرب قليل أن دم بفربضنها أسهل محرمات وقود عنا إسكجر فعو مركا ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير وحويره وابن كثير بهذا الكاكس والنقلين الإثم آية القرآن كإثم كجر وحلوش ترك ما أمر الله بفعله قفت إنه كتب وحو إلهي أمرين لصمائه ربي وحوك أمري سمين تيسا أو أدكتكتو أي إثماء والعدوان وحل إلى ذابو يري مجاوزة ما حد الله في دينكم وحو إلى هاي حد كورد لغي الحق لهذا هاي أو أدابتو أي وحل إلى ذا عدوان ومجاوزة يينو قفك دافو ما فرض الله عليكم وحو إلى هاي إذن كواجب يالي أو أطافتان في أنفسكم وفي غيركم ولا له إن حقوق داي كقولي ولا لك حقه كقولي يهي أو يريسه أما أدكو حد بدكتو أما حقوق دي سي أطافيسه وحقنا لهين أبتيسه إيضا نواع عدوانك سيدا مركا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أو تلمامي سيدا ابن كثير وكسر نقليني أبو مسعود وحاو تلماما يا شيخ أبو مسعود ليلة هذا سيدة تفسير كيسا قلت الله أي وحاو يري لما كان الاعتداء غالبا بطريق التظاهر والتعاون وحاو يري حد قدو كمرخو النقضي sida badan dariiqiisa lagu hela inuu yahay in la iscaawino oo tadaahurka wuxuu jeedaa in la iskarab galo wa taawun iyo inuu ku imanayo iscaawin umiru waxa la amray aan ma annuhu wixii loo diida canhu oo xumaantii inay ka fogaadaan بأن يتعاونوا إن إسكوك الميسان على كل ما هو من باب البر والتقوى ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى فعوي لله وح أمر بني آدم إن إسكوك الميسان وحك استوب باب كيسو وكؤمن يبر يتقوى إلهي إيا أمرك إلهي أولا طاعه إيا كذلك ومجانبة الهوى إن هوا ذا لقفه قاده فدخل فيه وحق لي ما نحن بسدده وحي أنه أنه جهدنا شهيديس أو من التعاون على العفو والإقضاء عما وقع منهم دخولا أوليا ثم نهو عن التعاون في كل ما هو مقولة الظلم والمعاصي بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا الليل الضمي شهي وأن كفى إذي سنينه إنه شيخ النوت المامي أوليه تعاونك وواجب بين المسلمين إن يسكو تعاونا على طاعة إله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوغو كهر لي تعاونك خاصة يسوغو كهر لي كفار إنان وح تعاون اللوكوز بني أو كان سنيا مصلحة ذوضا وح أتريا أما كذلك محرمات كي كدح جيران أبيرينيا أما عبادات باطل كي كدح جيران wuxuujinaya in lagu garab galo isagoo ka hadlayo diidaya ayaa waxa uu yiri sida ku taala majmu'an fatawa al-kubraha sida ku taala ayaa waxa uu yiri innahu la yahillu lil muslimin muslimin ta uma halaal aha an yabi'u inay ka iibiyaan lin nasara shay'an min maslahati ciidihim ciidooda waxa ay ku hagaajisanayaan inay ka iibiyaan ma banaano tusaale ahaan sanadkani waa sanadkii ama bishani waa bishii ay ciidooda Christmaska ay u ciidayeen inaan ka iibino waxay ciidooda ku kaamil yeeshaan ma banaan u leeyahay laa laxman walaa daman walaa thawban markaasu wuxuu leeyahay hilibna lagama iibin karo dhiigna lagama iibin karo maryana lagama iibin karo walaa yucaaruun daabatan كذلك الله قال من ما يلودي بما يدابو اي سي فولان اي كو تغان اما بابو اي كو تغان كان اي اسكوغ اي ميلا اي كو عيديان لوغو قال من ما يو ولا يعاونون لوغو قال من ما يو على شيء من دينهم شيء دين تو دبادل كي كبرغا كمدنا لوغو قال من ما يو لأن ذلك تاسي وحي كان سنيسا من تعظيم شركهم وينين لوينين قال لما دودا وعونهم وكالمين لو كالمين على كفرهم وينبقي وحهبون للسلاطين مضحضن وحقوهبون واجب كوام أن ينهوا إن أديدان المسلمين عن ذلك مسلمين تن إن أديدان إن يوحقوا عاويان أي واجبين أمران لأن الله تعالى يقول إلهي وحولي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثم إنت كبعد إن المسلم لا يحل له محلالهم أن يعينهم إن أهو كالميهم على شرب الخمور بعصرها إن خمر لإن عبان إن أهو كالميه ومبنان إن أهو لاقو أو نحو ذلك ما وحي وحال مدام فكيف على ما هو من شعائر الكفر سيدي اللوغو كالمين وحي كان سنيا كفر غوغو وحوي وحي قرو قاضيا وإن كان لا يحل له أن يعينهم فهو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك والله أعلم بك ضحي هذا الكوحن كفى إذا سننا وحي معاصية عدنا كبيرة بقلي ميسد معاصية عدي دون تهصى ميس أما مسلم هصى ميو أما كافر هصى ميو وحي معاصية إله سبحانه وتعالى دا عديسة خلافة إله الدنبي وكو قريو قفنا كبيرة بقلي ميسد عدو دونها النقض والد خدالي ku kula dhashay ku adlad alatay ku adaadi ku dhashay aan ku jaar kula am bulshada ku dhex nooshahay waxa la wixii shacabka ku dhex jirtaa ama muslimiin han noqdaan ama kufaar han noqdaan وحي إلهي حرام يلي قفنا كقرب قلي ميسد وات كفغاني. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحويري سيدا مركا كوتا لام مجموعة فتاوها جسكا سيدادي اللباتانات حدث سيدادي صبنات هذا الكيوران أخرين فتاوى الكبرى يوكي على جسك اللبات صفحة أفر بقول يسأل يسديتا هذا الكلمة كان أخرين أنا وحاوكي على مجموعة فتاوى جسك سيدادي اللباتانات صفحة سيدادي صبنات وحاو الشيخ يريد إصابه كهالله يلا بدن كلمة دوت وتعاونوا على البر والتقوى أي وحاول وإذا اجتمعوا حديئي كوكل من على طاعة الله ورسوله وتعاونوا هداي اسكو كالميان على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء أن وحاو كهالليا مسلمين وحاي كوكل مكرانون طاعة إلهي هي طاعة رسول كيسر سيد إلهي كتاب كيسر وكل وتعاونوا على البر والتقوى وحمرك الراعي لم يكن أحد مع أحد في كل شيء هذه أي آية داسي جمعنا يسود بني آدم أما أي جمعنا يسطاعة إله هي طاعة الرسول كيسو مقصد كوكنا ويا هي التعاون على البر والتقوى قفنا قف وحبا وقرب كقرب قل ماي قفنا قف أهان ما يكي راعة وحالك السوق قفكو كسرية لأن وحاوية هي قفكو كي قفك كقرب قل طاعة إلهي إلا وحن ولا لكنا هاي إلى سبحانه وتعالى ولا إنه ولا لي حقا صلى الله سكوك رب قلو عشادا حقا كلا يحبو دي قرب قلي ميسو هذه النقاعدة دا قصة عنا أيو ليهي لم يكن ما أهان يا أحد قف مع أحد قف مجيس أهان مايو في كل شيء حال كستقو قولة سبنان مايو ووحد قولة سبنان حالة الطاعة إلهي قصة غنه حالة دا طاعة النبي الله محمد قصة غنه حالة على البر والتقوى أن كسو غنى ينبغي قول السغناني حالة عكس جيد شوغو تشاربا تقوى إلهي قوة ضمير أهين من نخنس لأن قفه وحكوسه عنا قاعدة أي آيات داسي سيد ابن قيم وتلمام آيات داني وقاعدة عظيمة قفك مسلم كام إيه الله نقميسو إيه الله نولانيسو هاكوب صليت ناض وحد كل نقميس إيه الله نولانيسو آيات دا قرآن كام لابد دا قيد كيدا هورا على البر والتقوى هي قيد كيدا الدنب لا على الإثم والعدوان قال وحاو مركا شيخ يري بل يكون وحو النقون أيام كل شخص قفك استوحو أهان أيام مع كل شخص قفك استأيومعي سأهان أيام في طاعة الله ورسوله لن قفك قفك ما أهان أيام إلا قفك مركو حالة دا كسو غيموين طاعة الله وطاعة رسوله ولا يكونون أهان مايان مع أحد في معصية الله ورسوله أهان مايان قف مجيسة معصية إلهي كجرة هي معصية النبي الله محمد بل يتعاونون وحيسكوا قرب قليا على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله آسهم كلما عن قنية إذا وحيسكوا كالمين النام أنا سكوا قرب قلنا واحد نقول إذا إن نخنتكو مذونه إن إنه عدالة كوب مذونه إن إنه إحسان كوب مذونه إن أمر بالمعروف والنهي عن منكر عن كوب مذونه إن إنه كوب مذونه نصر المظلوم إلا الظلمي إن إنه كالمينه وكل ما يحبه الله ورسوله هي إن إنه سكوا قرب قلنا وحكست إلهي تعليه رسولك سنة تعليه فإذا وحي أنت أنا هين داي سكو راعمين ولو ادغو شلي اي نكو ودا سخني وحان تي اهين لان اما انا خلافتن اما ادا خلافي سدا لاجل جه وحنا ادو كان كفايلسن انا ولا ليال تعاونك انو قاعده عظيم كا او كسغنانيو ولا يتعاونون اسكو قرب قال مايا لا على الظلم ولا على العصبيه الجاهليه ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف هذا الكلام ليس ولا ليا وعو شيخ ليا مسلمين تسكو قرب قلي مايا لا على الظلم ظلم اسكو قرب قلي مايا ولا عصبية الجاهلية قول النمو يا قبيل النمو يا قرن اسكو قرب قلي مايا ولا اتباع الهوى هو الراعتان كيدنا يسكن راعي مايا بدون هدى من الله يقوم وحده إلى أن هيسن انت مذبا ولا تفرق أمد أول لقوقويا اسكن راعي مايا ولا اختلاف أمد إن خلاف كل إحنا ولا تنا اسكن راعي مايا ولا شد وسط قفنا دبر كيسة لا أتكين مايو أما ولا شد وسط لشخص قفنا دبر كيسة أتكين مايا أن ليبايعه سوء لمبايع عوضه في كل شيء شيء كستر إنه لمبايع عوضه قفنا دبر كيسة أتكين مايو ولا يحالفه حليف كيسة نقون مايا على غير ما أمر الله به ورسوله وحونا إلهي إن أمر إسكو تحالو في مينو أو إسكو قرب قلي مينو وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد هذا الكاتيجيس وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد وقت قفنا قوري مايو أو قف كالدرك مايو أو قف كالدرك مايو لأن قف كالدرك قوري إسو إياك أدرك إسو iya kan ay wax ween adigu aad macday intuba waa inay ku binaysnaadaan taa'ati illahi wa taa'ati rasuli la yantaqilu ahad qaf kuri mayu an ahad qaf kuri mayu ila ahad qaf kala u guri mayu hatay san jirin taa'ati ilahi wala yantami un nisba sheegan maya ahad qafra id kale sidan hadalka waxaan ka faa'iideysanayna wala layaan تعاون كان يسكو تعاوننا وطاعة الله سبحانه وتعالى انتو قفك طاعة الله وكجره انتو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكجره انتو ياهي قفك عمل فلي على الكتاب والسنة اي واجب تهي ان نسكو تعاوننا وانا حالد اي واجب تهي انتقال شخص عن شخص الى شخص وحالك وقفك كقوري مالح او قوري مال في عن وقال أيضا وحول السيدة مجموعة فتاواها قتها لجيسك صدنات الحدم بقول يشن يسقاشا أي وحول إليها ولا يجوز مبنانه أن يعان أحد قف إنه قف أكالنيه على الفاحشة ولا غيرها من المعاصي زنو يوحكه سيا ومعاصي ذا كمدا قفنا ينقف أكالنين لا بحيلة ولا لباس لا بحلية ولا لباس ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك يقف معاسي كل حجرة درها وقوح حلية الدهب وقوح كالمين عدو سيصوه وحده وإذا دعنوا أروس معاسا تقعي الدهب يدين ولا لباس درنا وقوح كالمين ميسي مالهبلاي انتقعي يمان تغرسي وقوح كالمين ميسي ولا مسكن وانيو ميشا واندقعي وقوح كالمين ميسي ولا دابة حويان نوغو كالمين ميسا ما بابور نوغو كالمين ميسا قف مرضونا طاعة الهي كود احجيرو معاسي كود احجيرو ولا غير ذلك مركز سواحة ويريد ان لا بكر ولا بغيره لا ابو قف مجعيسا نوعوضونا هنقودين قف نوغو كالمين ميسا طاعة الهي وحانهين اذا هذا الكاوح عن كفا يدي سنة ولا ليال هذا الكالإمام الواجع رحمه الله تعالى ونوت المامي إنه أجهد الشيخ رحمه الله التعاون على تقوى الله لكل سلفي مستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى يعني لو فهم إنه مقطعني كور رميه فتح الباب الشر إن الباب كشرك ونوفريه أو كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إن لا تعاونه الحزب الإخواني التبليغي الاتحادي الاعتصامي الخارجي المعتزلي الأشاعري الماتريدي الكلابي الزيدي باب قاسينا نخل تعاونه ومجهد الشيخ حاشا لله كأمجهد الشيخ رحمة الله عليه وحوجهد هذا الكأهل العلم قد مغليسان وحوكو بنيسيا وأن نقفك خل تعاونه على البر والتقوى حدوثا كاهين اذا لا يجوز تعاون ان انقف كل قلنا طاعه الهي ببدك قال ابن القيم رحمه الله عليه سنو عليا سده كتله رسالتي عظيم كا زاد المسافر أما زاد المهاجر منك إلهي أسفري أما إلهي أهجروني صحيدي وقادني يسقو كهض لي أي وح ويري آيات القرآن كإله سبحانه وتعالى أليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي وحي وقد اشتملت هذه الآية آيات وحي كل مستي على جميع مصالح العباد في معايشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا فيما بينهم وبين ربهم هذا جمعنا وحولي آيات وحي كل مستي وحالله وحي بني آدم كأباهنا ينرو شودا ينقو شدودا فيما بينهم وحيد حدودا أهادي بعضهم بعضا برببركو خلائس كليهين وفيما بينهم وبين ربهم إيا إياك يا ربي قدو شعود حيي فإن كل عبد قفكسي لا ينفق كما نحبحي عن هاتين حالتين وهذين الواجبين لبدا حالدود أما لبدا واجب كما دحبحي لبدا أنكو باقي متكوت كياي واجب بينه وبين الله واجب دحي أبونك يا ربي وواجب بينه وبين الخلق هي واجب دحي إستغي خلق لو كد حنولي فأما ما بينه وبين الخلق حتى بوحي إستغي أدحي أبون ماذا إلهي ومن معاشرة لنراشاء ومعاونة وحسك قبضة وصحة أن وصحبة يا صاحب نمو فالواجب عليه قبك وحواجبك قبء لصاحبي فيما أن يكون وإن النقض اجتماعه لكل انكيس بهم ويغل لكل ميون وصحبته لهم أن لصاحبك ويغل لصاحبي تعاونا على مرضات الله وطاعته إن يتعال نقض إن أكوك رب قاله فالي آشاء إلهي سقر راتنيا هي طاعة إلهي سقر راتنيا التي طاعة إيرا لها شهص هي أهاتي قاية سعادة العبد وفلاحه الضونك قوشي سأقود بيسي إيقاريا ولا سعادة له قولنا أما سقنانا إيسا إلا بها إيذا مويانا وهي البر والتقوى وأن لك عبصرة هي تقوى إلهي اللذان لبدا صهما إيقبا إيه جماع الدين كله دين تؤردن لبدا سكور هذا الكواحة وكتل ماما يام رسالة قيم كي أد أركيسين أما أد أكثر كينو هو يقانو أن ملك الواحة وكل يسد قصو أرورتي رسالة دي صلى الله عليه مدارج أسالكين جزكي كوبا صفحدا صدح بقل يستيبي اللحدا أي شيخ رحمه الله تعالى وحو يري إصبع النوت عريفين أي إثمك أي وحو رف كل إثم إثم عدوان إثمك السي واحد قدو إذ هو فعل ما نهى الله عنه إثمك وحو يهي وصمين قفك سميه وحو سبحانه وتعالى أديري أو ترك أمين قفك كتب ما أمر الله به وحو إلهي أمري وهو عدوان على أمره ونهيه وحوقفك سكحت قدبي إلهي أمر كيسي النهي كيسي وكل عدوان حد قدب كست إثم وإثنوى الدنب فإنه ياسم به صاحبه وحد دنب قليس قفك إثم قد عي ولكن عند افتراقهما لبدو دمركي كلا ليحضان إثم كان من يلغو شيئا عدوان كان من يلغو شيئا فهما لبدا سشيئان بحسب متعلقهما ووصفهما وحي مركا كساب سنانيا ندوى البوحي وقتها كور رمي فالإثم ما كان محرم الجنس إثم وحل رواح حقيقة سوحاراني تابشد سوحاراني أما سمينتي سمركبا وحاران نقونا يوم واسدين كالكذب تبين تأثر كيك حارانته والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك قاس أي وحل رهدام إثم والعدوان محل رهدام ما كان محرم القدر والزيادة وحا عدوان ليلة هدام ووحا قدر كيسا بيرين تأت بيرين يسوكو حاران نقنيه فالعدوان تعدي ما أبيح منه عدوان كوحا ليلة الواحد قدب أدحد قدب تقاط بارتم وحي لقو حلالي إلى قدر محرم أن أدقو كدعي وحيالك لقو لغا حرام يلي هذا الدير أي مركز سلمان الشيخ رحمة الله عليه فإن خلاصة القول وحن هذا الكن كفائدي سننا تعاون خانس كتعاوننا إنو دين إلهية قفكس صافينا الله تعاون انت أي واجب تهي شيخ مركا وحو هذا الكيس الراعي ونقرأ إلى الله وحن إلهي بري أغنقوننا من الدعوات الجاهلية دعوات كجاهلية أيان إلهي بري أغنقوننا الدعوات جاهلية قرت الدعوة أما الكلمة الجاهلية وحلوش لذواوش قبل الإسلام انتونا إسلام كإيمان وحي لسمين شري أي جاهل اللي دهذا إسلام كمركو يمدين جاهلية دي ويباب بعضي وإلى سبحانه وتعالى وحكو دمر جري أو كم صحي أو كبابي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كل سودة شيء سنة صحيحة إن جاهلية اللي دهذا وحياليه قديم كأها أي إسلام ككهر ريي بل حديث كسو أرورتي أنه أغنو سأينو مركا وغهضلنا جاهلية دوشي اللوغة جيدو انتين عن مركا حديث تقارينا وحان ربنا إن هذا الكن جاهلية عن وحكتو سالينا عدي اللوغة جيدو إيا وقت إلا استعمالي كارو إيا وقت إلا استعمالي كارين شاقو هذا وحو جيدا إنو وحينو غسو ساليو فرق الضالة ومن الجهمية والمعتزلة والخوارج والماتريدية والكلابية والأشاعرة كذلك رافضة هي الزيدية هي الشيعية شيعية شيعين هي كذلك فرقا معاصرة صدى سروريين تكفيريين اعتصاميين اتحاديين أن تبليغيين فرقات أمانتود ودعوات جاهلية دعوات دعوة مسلمة ما ودعوات جاهلية أو شرعي الإسلام كدبدا كأم وحا أيكو بنيسيهين أصول أيكو تاغيهين وأصول شرعي إله خلافيس تاسو شيخ مركا أجهدا إيادا أيام بلي كنهاي إن مركا إسلام كصحيحة جاهل الله استعمالنا لا يجوز مسلمين تمان تجوكتنا إن عصر الجاهل اللي قد لغانا لا يجوز وعمرك تاي نتوسيا جاهلية إني تاي وحيالي وري قديم كاها نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وعمرك كورنا بسيلة حديث عبد الله بن مسعود كصار وري في صحيحين أي النبي وليه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية مركا تشيبك الله دلاعيو دابنوض الله إسكتهما ودعوة جاهلية قوات الشيخ وكما كان قليل ووحي قبل الإسلام كهيد وحي لكو دقمي فإذا قفك الصوكو دقم وحي قبل الإسلام جري وحل ليه خسل جاهلية كو جرت كذلك حديث عبد الله بن مسعود وحفص أرور في صحيحين أن وحوليه قال الرجل يا رسول الله أن آخذ مياه لنقو قرصنا بما عملنا وحان سمينا في الجاهلية إسلام كهركي وحان سمينا مياه لنقو قرصنا قال رسول كهر من أحسن في الإسلام ننك إسلام كالحديث خير كب أحسن لم يؤاخذ لو قرصنا بما عمل في الجاهلية جاهلي كهر إسلام كهركي وحان سمينا يسي عدكو قرصنا يسو ومن أساء في الإسلام لكن إسلام كالحديث ننك جب كد أحدعه أخذ بالأول والآخر كي هرى يكيد ضبابه على اسكو قدري كي هرى يكيد ضبابه على اسكو قدري إذا الحديث كان سنوح نتو سيام الجاهلية ووحل الإسلام ككهري كذلك جاء في صحيحين من حديث عائشة أي وحي لذهي أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية قريش وحي أهي هي صومت يوم عاشوراء في صوم جرسي الإسلام كهرتيت ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وحو رسولك أهذا كي أمر المسلمين إلا صوم إلا الواجب يلي بشي رمضان كذلك جاء في صحيحين حديث عبد الله بن عمر أي وحو ليه كانوا عاشوراء يصومه أهل الجاهلية وحو أها عاشوراء إسلام كهر كتير لصومي كري فلما نزل مركو سودقي رمضان مركو سودقي قال وحول من شاء سامه ومن شاء لم يسومه متفق عليه كذلك وحكى لأن تصي جاهلية من أهل وحيه الرئي ما جاء في صحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أيا وحي قلت يا رسول الله أرأيت كورا أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية بل وحي رسول كلاه يقور أنت وحياله أن كل عبادي سنجري إسلام كهرتين وحمئي تريا من صدقة وعتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر أجر مكوه لي صدقة بحنجر إسلام كهرتين وحان حري إسلام كهرتين قرابة إذا الحليلين إسلام كهرتين وحمئي تريا رسولك وحاو كيري فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت وحظ إسلامتي على ما سلف من خير وحي خير كهر مري أياد لإسلامتي أن حديث كاسي يا حديثي كهر ريس انت بوحن كفا إذي سننا جاهلية ذا وحال لوچه ذا وحي إسلام كهر ري وحك للغا فهم أيام هذا كان إمام واجع رحمه الله تعالى ونوت صالين أيو وحك استون شرعي غف كجر إنا يسعي جاهلية وأين أعين وحي إسلام كولي مدي فإذا تفرقات كان هي كالقوب عن مسلمين تكب إحجرام ومن أمور الجاهلية إيضا النوص وصعطة وأبواب إن تصد ستاسي رسالة إنه وجرت إنه إيمان إيسو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحاديث تأمر كيو أخريي أما أدل لدى يقير كذا يوحى ويري سلقوتها لاقتضاء صراط المستقيم أن صفحة صدعية تطباتا أي يوحى ويري فقد دلت هذه الأحاديث أحاديث تنوحى إن تصيصي على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي إن كان سنس دمه ونهيه عنه إن أمور في جاهلية إسلام ككه الرئيسي إن عيبين سأدل لنا تصيصا وقف كستوك عمل فلا وحان شرعك كو إمنين وحاو كدعي وح شرعك عيبيي ومن أمور الجاهلية أم كذلك هذا الكالوردير أي اختضاغ وقوت المامي سلا صفحة سغالي اللحظة أيها وقوت المام الشيخ رحمه الله كذلك وحك لي ابن القيم رحمة الله عليه إساغونا أوت المام يا جاهلية ذا لابتقيدة إساغو شرح أيام أن قول لي يا عمر بن خطاب سلاكوتا لما داري جسالكين جسك كوباسة حتم صدح بقل إيا صدح يا أفرتا أي هذا العمر بن خطاب لي يا إنتو أخريبو عر قال عمر بن خطاب إنما تنقض العرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وحاو يريم وحا إسلامك حارك حارك أبابية إسلامك وحا قربورية وحارك حارك أطورة أما وصلت وصلت أردم إذا نشأ في الإسلام هدي وقبح بربارق في إسلام كدحريسا من لا يعرف الجاهلية قف أن معاصري هوري إي جاهلية كهوري سيان قرنين مركو إسلامك قبح بربارق أخطاد وقبعا لقام بقبا كربا لأنه جاهلية حمانية معاصي هروم مؤرق فكاسا إسلام كبابي هذا الكاسا هو شرحية أي وحو ابن القيم رحمه الله وهذا لأنه لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وحليه قفا وحو إسلام كشر وقيه ومعاصي ديسا وحوك بلنتاي ومال والمعاصي جديدة هو سيقليا وقفا معاصي دي هراء قرنين وان هروب قنعين انك يكون عصبتها لان قفك هذو المعاصي ده هروب افو يراهدو او يساقون دين بنام بمعاصي ده اقرطو جهلي قيبا وحويا لابو برا معاصي ده يحمان تايلي ده هاي او كرهي قيسو قلبك وكسي جيرو عشا ده المعاصي ده دليل كيغا قرطانا ديب لوغو سوك لوغو كرمايو شبهي شهوانا او قين ميسو وحولي هاي وحا ارين تايل لا ايمان ايام إذا لم يعرف الجاهلية والشركة كذلك قفوا دون الشركة قرنين وحلو حياي عشده وكبه حدا على ذفو جنكر ماي وما عابه القرآن كذلك قرآن كوحو عيبيين إما قرن أيه وذمه وقع فيه قفوا نوعاته هدون جاهلية قرنين شركة قرنين قرنين وحو قرآن كو عيبيين قرنين أن وقع فيه قفوا كبعيا وأقره قريا ودعا إليه إيضو كياريا وصوبه إيضو نكاتك يأينا صوابتها وحسنه وقرحينيا وهو لا يعرف ما أنت اختلاك ضدبا لك كريلايا دمر هور فريزي ضدبا لك كريلايا لأن هورين أرق macaasida dumarku waxay tahay fitanka dumarku waxa ay tahay ma garanin ila maanta inay dad barkood yiraahdaan macaasida ay ku dhex jiraan ay qurxiyaan oo ay xasaniyaan oo ay qiraan oo ay dadka ugu yeeraan ha la yaabin laana waxayna ogaanin macaadahu alquraan wadamahu wuxuu qur'aanku caayay ama qur'aanku ceebeeyeybina garanayn wayna ku dhaceen كبعد أقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية قفكني مبقر ما يبقى أهل الجاهلية وحي كجرين هذا الدير ومصنف ابن القيم رحمه الله أن أيوب بمدغي وحنا مركا ختمي هذا الكيسة ما هذا الكائم كان أخرين أنه أي وحو يري فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه هرت قلبه سوك مسحيا قوة إسلام أن ويعود المعروف منكرا كبعدنا وشي منكر فقوها أكيس معروف كن قني والمنكر معروفا وشي منكر كينا معروف أكيس كن قنيا والبدعة السنة بدعة بسنة النقني وسنة بدعة سنة دينا وحي النقني سبدع ويكفر الرجل ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد المطابعة الرسول ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيب عيانا والله سبحانه وتعالى والله المستعاب كغبحي أحجري ويكفر الرجل قطوك قاوك عليسينيا وحنا مركا قاوك عليسينيا بمحض الإيمان إيمان صحيح حيثه كده حجره قال لماذا نقول حكومية وبتجريد التوحيد إستغو توحيد كخالص فيه كده حجره هذا نقالتين ويبجع وحب العين بتجريد متابعة رسوله إستغو قفك متابعة النبي محمد أكلي علي أي هذا نبي العقل الحكومي ومفارقة الأهواء والبدع إستغو بدعي أردن كفو هذه حودي أردن كلا حذي أيو بدعاك الحكومي وطن مانتا إنا عيزتا طن مانتا إنا عيزتا وطن نوعا لابتقيدا مركز الشيخ وحول ومن له بصيرة قفك لكن كالقر شلب وقلب حي قلب النول نهايستا يرى ذلك عيانا تاسي عبدان أيو أرخية وطن مانتا إنا عيزتا وعبر غيثام قفتك كاب بدعيني قفتك كاب حكومي إنا تاهي مبتدع أما تاهي مخالف والمحاد يقول بالعين أما محاد مخالف يقول حكومي أنا أبا إسلام في صحيح إسلام أنا أبا أدابا كود أحجرم إخلاص في توعيك إن كود أحبري إن أنت أحبري أبا شيئا أيام ومحاد يقول بالعين يقول النبي الله محمد هاعي وأنا المالك اللي أحني أنا أبا كفو قادي هودي يبدعي ميدي بالعين نعم ليش محاكيني لأنه عاد المعروف منكرا معروف قيبا منكر لن نقضي منكر كنا معروف لن نقضي بدعادنا سنة لن نقضي سنة دينا بدعا لن نقضي إستغل مسكول وقتي سلا قل لنك أرغب مدي حقيقة دي إسلام كإستغل فهم واي إذا واحد ولا ليال هذا كان إمام الواجع رحمه الله إنتا كلمات تعليق غير أي نصارني يضا واحد من هذا كان أوكا بلعبنا إن إنتا إنك بضان لو خدمائيو لكن سعين الرسالة دو إنه لديرانين وقت بدنا إنه نوغق هذنين أيان كلمات كان يصير كاكدين إنا هذا كان مركادا خلاصة إنه شيخ رحمة الله عليه وحاو إن أمر أيام قفكستو سنية أو سلفية أو صافية أو مستقيمة أو مخلصة دعوة ديسة إيا عمل كيسة بإلهي أبكلي يالي قبيلة دونها كدشو فيركو دونها كيماتو بلاد كو دونها كهجوغو بلاد كو دونها كيمادو وواجب إن للا تعاونو إن لقرب قلو إن لقو قرب قلو خير الدنيوي وخير الأخروي إن لقو قرب قلو الدنيا وحي قفك لقو دامو دين وحي لقو دامو إن لقو قرب قلو سيحاقه عام نقضو ومدور دنو هو دقارو هذا أيو شيخ رحمة الله عليه إنو دردارمي كذلك وحك له الشيخ النضر دارمي دعوات المخالفين إن سيدة ذوق الله حنو إن نبريك النقن عدو دونها النقض كابد عدو كده حجرا جنسو دونها لهذا بلادو دونها ودشو قبيلة دونها كيمادو آبيه يميكو لدشو قفك معاسي كده حجرا إن الله سبحانه وتعالى بري وغن قوته وأنا بحق كجورين وأنا بقفك لأجورين بعد الكدع جرام أي قيسا ضمنا إنه قدر دارمي هذا الكيس أنا طاين نتوسيا شيخنا وعويري والنظر إلى الله وحن الله بري وغن قنينا من دعوات الجاهلية من دعوة إخوان المسلمين ومن دعوة التبليغ ومن دعوة الاعتصام ومن دعوة الاتحاد ومن دعوة الجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة والماتريدية والكلابية والزيدية والرافضة والشيعة وجميع شرور أردننا نبارك النقن أي واجب نكتفي بهذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه.